بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والأهلية، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ما ذكرته كتب السير والتاريخ وباتفاق الأمة جميعا على البطولات التي ظهرت وبدت من الإمام علي وفي كل المعارك، بداء من غزوة بدر وأحد وغيرها. وذكرنا كيف ثبت في الوقت الذي فر فيه غيره، وطبعا هؤلاء درس نموذجي، يعني الشخص الذي يقال له مثلا كل الصحابة تقتدي به، فهنا يأتي لهؤلاء الذين فروا ويقول أنا أقتدي بهذا الذي فر. طبعا هم يفضلونه، يعني نحن لا أحب تسمية الأسماء ولا ذكر الروايات التاريخية، ولكن كل من يبحث سيجد أن هؤلاء الذين يفضلونهم على الإمام علي فروا فرارا شديدا وإلى مسافات بعيدة جدا، ودليل على بعد أن سمعوا بأن رسول الله استشهد وقتل ففروا بأنفسهم في الوقت الذي ثبت فيه الإمام علي. فعندما نطرح هؤلاء كنماذج هنا يصبح أي شخص، يعني يصبح الدين سهل جدا وبسيط جدا، يعني يمكنك أن تقتدي بالثابت ويمكنك أن تقتدي بالفرار. فلذلك ما هو الأسهل؟ إذا كان شخص جبان فمن السهل عليه أن يقتدي بالذي فر، وبالتالي يعارض القرآن الكريم في النهي عن التولي عن الزحف، فأيهما يمثل القرآن وأيهما يمثل الإسلام؟ ولذلك الذي يكون عالما للهدى لابد أن يكون مطبقا للقرآن الكريم في كل شيء، فإذا انحرف عنه في حرف واحد فهو ليس أهلا لذلك. ولذلك يستحيل أن يخالف الإمام علي حرفا من حروف القرآن، بخلاف أولئك الأعلام الذين ارتضوهم والذين وفروا الفرصة لكل من يريد أن يجد مسوغا لنفسه، لأنه سيبحث ويجد بحسب مزاجه. من هو الصحابي الذي شخص جبان؟ من هو الصحابي الذي يمكنني أن أستند إليه في دواعي جبني؟ فيجد الإمام علي. في الكرم من هو الصحابي الذي يمكنني أن أستند إليه في البخل؟ فيجد صحابيا. من هو الصحابي الذي يمكنني من الوصول إلى السلطة باستعمال الخدع المختلفة؟ يجد كذلك صحابيا. وبالتالي يعني حتى الذي يشرب الخمر، ويجد كذلك من الصحابة من له هذا الأمر، يعني بعض الصحابة يعني كان ويدافعون عنه، كان مطلاقا مذواقا مطلاقا، يقولون يذكرون حتى في سيرته تزوج 1000 امرأة، يزوج صباحا وبمرور أيام معدودة يطلقها ويتزوج أخرى، ويتزوج 4 ويطلق 4، ويعتبرون هذا يعتبرونه صحابيا جليلا ويكتبون الكتب في الدفاع عنه. فيصبح الشخص الذي يحب هذه الأمور يجد أمامه هذا النموذج. فلذلك سوغ جعل الأمة بحيث الإسلام له صور كثيرة جدا، كل من أراد الاستبداد يجد في الإسلام، كل من أراد الشهوات يجد في الإسلام، وذلك عبر محو ما يسمى بالنموذج الشخصية النموذجية ومحو علم الهداية. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك في هذا الشأن، حيث ذكر إجماع المؤرخين على بطولات الإمام علي وفي المحال المختلفة. يقول من الثابت والمجمع عليه في التاريخ ثبات الإمام علي عليه السلام، يعني في أحد وفي كل محال، لم ينهزم في من انهزموا. وطبعا فقط الشخص الذي يريد أن يحقق يذهب إلى كتب التاريخ المعتبرة عنده ويبحث في من فروا، سيجد أسماء عجيبة جدا، يعني هذا للبحث فقط، يعني أي شخص حتى يريد أن يتأكد من هم الذين ثبتوا ومن هم الذين انهزموا. وفي الأصل يجعل هذا معيارا، أحد الله تعالى ذكرها في القرآن الكريم لتكون معيارا نميز به بين الرجال، بين من هم أهل للقدوة وغيرهم. قال من هزم في من هزموا، واستبسل استبسالا عجيبا جدا، ومنحه الله عونا عجيبا، وهتفت له الملائكة وهو يستبسل ذلك الاستبسال بما أصبح معروفا ومنقولا لدى الأمة، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. طبعا أحد كانت محك، كان يمكن أن يقتل رسول الله، ولكن الله تعالى يعني بفضل تلك البطولات حماه الله سبحانه وتعالى. ثم تحدث عن دور الإمام علي في حماية رسول الله يوم أحد، فقال فيما يروى من أحداث أحد ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه في أثناء المعركة وهي محتدمة جدا، ما بعد هزيمة المسلمين وما بعد بقاء النبي بقلة قليلة من الثابتين، وأبرز موقف كان هو موقف الإمام علي عليه السلام بعد استشهاد حمزة واستشهاد من استشهدوا من أبطال المسلمين قرابة 70 شهيدا. طبعا كانوا هؤلاء الأبطال الثابتين يعني كلهم استشهدوا، وبالتالي بقي الأفراد المحيطين برسول الله فئة محدودة. كان الأعداء يحرصون في تلك اللحظات على قتل النبي كهدف رئيسي لهم، فكانت كل آي وآونا تتقدم كتيبة لهذا الهدف للاقتحام والسعي إلى قتل النبي صلى الله عليه وآله مباشرة. كان النبي مثخنا بجراحه، وكان إلى جانبه جبريل عليه السلام والبعض من الملائكة حاضرون، فكان النبي يقول للإمام علي عليه السلام: يا علي احمل على هذه الكتيبة. وكلما اقتربت كتيبة أمر عليا بالتصدي لها. كان علي عليه السلام يتجه إلى كل كتيبة تسعى للاقتحام على النبي وقتله، فيقتل فارسها وقائدها وبطلها وأهم الفرسان فيها، فسرعان ما تتراجع تأتي كتيبة أخرى يقتل قائدها، سرعان ما تتراجع تأتي كتيبة ثالثة، وهكذا لا ينفك ويتصدي لهم لهذه الكتيبة، ثم يتحول إلى تلك الكتيبة في قتال واستبسال بشكل عجيب. فقال جبريل عليه السلام: إن هذه لهي المواساة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنه مني وأنا منه. فقال جبريل عليه السلام: وأنا منكما. وهذا شرف لا يفوقه شرف أبدا، فضيلة هذه ومنقبة عظيمة جدا، تدل على علاقة الإمام علي عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر ما نزل في القرآن الكريم في شأن نصرته لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: مما يدلنا على المكانة التي يحتلها علي عليه السلام في طبيعة الدور الذي ينهض به لمناصرة النبي والجهاد معه والإسهام في إقامة الإسلام وفي نصرة النبي، آية قرآنية مهمة، عندما قال الله جل شأنه في سورة التحريم مخاطبا اثنتين من نساء النبي: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. قال الله هنا يتحدث عن الأنصار، أنصار النبي. هذا النبي يتمتع في عظيم مقامه وعظيم فضله وطبيعة دوره بأنصار وبحماية عجيبة وبتأييد عجيب، معه الله سبحانه وتعالى مولاه جل شأنه وناصره ومعينه وحافظه ومؤيده، والله سبحانه وتعالى سخر له وأعانه أيضا بأنصار من هذا المستوى ومن هذه الدرجة جبريل. ثم يقول هنا ما بين جبريل، لاحظوا ما أعجبه من موقع وما أخصه من منزلة، ما بين جبريل وما بين بقية الملائكة يدخل في الوسط صالح المؤمنين. الآية الكريمة: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل، طبعا نعرف مكانة جبريل عليه السلام العظيمة، وصالح المؤمنين، ثم قال: والملائكة بعد ذلك ظاهر. فقرن هنا صالح المؤمنين بجبريل. قال: من هو صالح المؤمنين هذا؟ الروايات والآثار والواقع يقول: علي بن أبي طالب هو صالح المؤمنين، هو المقصود أيضا في هذه الآية والملائكة بعد ذلك ظاهر. هذا يدل على عظم الدور الذي قام به الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر موقف الإمام علي يوم الأحزاب وخيبر، فقال: يوم الأحزاب اشتهر موقف الإمام علي عليه السلام في مبارزة لعمر بن ود العامري وإسهاماته الكبيرة، وعندما قال النبي صلى الله عليه وآله: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. طبعا هذا أيضا منقبة عظيمة للإمام علي، الإيمان كله يوم خيبر، وموقفه عندما قال النبي: لأعطينا الراية غدا في يوم خيبر، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، كرار أعطي حتى هذا الوصف العجيب، كرار يعني هو الذي يقدم يكر ولا يفر، الذي لا يعرف الفرار. ثم ذكر أهلية الإمام علي العلمية بالإضافة إلى هذه البطولات والشجاعة، الأهلية العلمية والتي كانت محل اتفاق بين المسلمين جميعا، فقال: بقدر ما كان في دوره الجهادي وإسهاماته الكبيرة في إقامة الإسلام ومن واقع إيماني عظيم يتحرك فيه، كان أيضا شخصية علمية، وهذا جانب آخر من أهم الجوانب، علمه. الإمام علي عليه السلام كان هو الأعلم الأمة بعد نبيها، هو التلميذ، تلميذ النبي صلى الله عليه وآله، الذي استفاد منه بما لم يستفد غيره، مثلما كان على اختصاص كبير بالنبي في المجال التربوي، استفاد على نحو أكثر من غيره، طبعا لأن فرص اللقاء به كانت كثيرة جدا. بعض الصحابة من الذين يعتبرونها من السابقين كان يلقى رسول الله بالأسابيع أو بالشهر يلقاه مرة، حتى يذكر يعني قال أن كانت الجمعة مرة يذهب الصحابي ومرة يذهب آخر، قالوا عندما ألتقي به يخبرني ما فعل. هذا من كبار الصحابة يعتبرونه، بينما الإمام علي كان في كل محل في كل وقت مع رسول الله. يقول: والنبي صلى الله عليه وآله بعد أن نزل قول الله سبحانه وتعالى: وتعيها أذن واعية، قال فيما روي عنه ورواه المسلمون عنه: سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي. فكان الإمام علي عليه السلام أول مصداق لهذه الآية، وأرقى مصداق من المسلمين من أتباع النبي لهذه الآية. الأذن الواعية التي تستوعب وتسمع، تتلقف الهدى وتستوعبه ولا ينسى لدعاء النبي له، لم يكن ينسى ما حفظه واستوعبه من معارف ومن علوم وكل ما تعلق برسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر حرص الإمام علي على التلمذة من رسول الله. هنا طبعا قبل أن أذكر هذا الأمر، يعني الحديث البعض يقول الروايات المروية عنه، طبعا الإمام علي تشرب تلك المعاني التي ذكرها رسول الله، وبالتالي عندما يتحدث حديثه ليس بالضرورة أن يأتي بألفاظ رسول الله. طبعا نفرق بين القرآن الكريم الذي نقرأه بحروفه، لكن كلمات الإمام علي كلها مستلهمة من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني ليس بالضرورة أن يقول حدثني رسول الله قال، يعني هناك نعم مواضع يعني يذكر الحديث بألفاظه، ولكن العبرة يعني كل كلماته مستقاة من النبوة، جوامع كلمه حكمه إلى آخره، لأن رسول الله علمه، فهو صاغ تلك الكلمات إما صياغة مباشرة بحسب ما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، وإما بحسب ما فهمه، وبالتالي كانت تلك الصياغة المتينة القوية التي نعرفها. ولذلك أحاديث الإمام علي تندرج في هذا، لكلهم يتفقون على ذلك، تلك المعاني العظيمة التي حواها الإمام علي. لذلك البعض عندما يقدم أبا هريرة أو يقدم الروايات يقول هذا أكثر رواية، ليس بهذه الصورة. رسول الله كان يفرق بين قراءة القرآن الكريم وبين أحاديث القرآن، يحفظ بألفاظه، لكن أحاديث رسول الله إلا إذا كانت أحاديث لها دلالة خاصة، مثل مثلا حديث الولاية، حديث معينة. لكن بالنسبة لباقي التعليمات، عندما يتحدث رسول الله عن الصبر، عن الكرم إلى آخره، فالإمام علي في خطبه كله تتكلم عن هذه المعاني، وبالتالي هي نتائج لتلمذته على القرآن وتلمذته على النبوة. يقول: والإمام علي عليه السلام كان في مدى اهتمامه في أن يتعلم وأن يستفيد إلى درجة عالية، قال عليه السلام عن ذلك: ما دخل نوم عيني ولا غمض رأسي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى علمت ذلك اليوم ما نزل به جبريل عليه السلام من حلال أو حرام أو سنة أو كتاب أو أمر أو نهي، وفي من نزل، لكل آية يعرف أين نزلت وكيف نزلت ولماذا نزلت ومتى نزلت وكل ما يتعلق بها. لاحظوا اهتمام كبير جدا، أذن واعية يستوعب يحفظ ما ينسى ما استوعبه، يمنحه الله الحفظ لذلك بدعاء النبي له. ولهذا كان يقول: سألوني قبل أن تفقدوني، لأنه يعلم أنه أي سؤال يمكن أن يجيب عليه، لأن القرآن تبيان لكل شيء، وبالتالي هو استوعب كل هذه المعاني. يقول: في نفس الوقت عناية تامة، اهتمام كبير جدا، كأنه ما ينام إلا وقد استوعب ما نزل في ذلك اليوم من جبريل عليه السلام إلى النبي من حلال أو حرام أو سنة أو كتاب أو أمر أو نهي وغير ذلك. ثم ذكر الدور الذي أنيط بالإمام علي في هذه الناحية، فقال: ارتقاؤه العملي هو الذي أوصله إلى الدرجة التي قال عنها النبي: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ثم هو أهل ليكون له الدور المستقبلي في الأمة، ليكون ناقلا لهذا العلم ومؤتمنا على معارف الإسلام تحتاج إلى من يؤتمن عليها، كما نجد اليوم ونعاني ممن ينطق عن الإسلام المحرفين، من كاذبين، من دجالين، من مفترين، من قائلين على الله ما لم يقل، من مفترين على الإسلام، من مفتين عنه بما ليس فيه. اليوم كم نعاني، كم تعاني الأمة من شخصيات كثيرة تقدم نفسها على أنها تنطق عن الإسلام باسم الإسلام وليس مؤتمن على الإسلام. فكان علي المؤتمن بعد رسول الله، بعد النبي صلى الله عليه وآله، على هذا الإسلام، فيما يقدمه من معارف عن هذا الإسلام، وفيما يتخذه من مواقف وقرارات، وفيما أيضا يحمله من أخلاقيات، وفيما يحمله من روحية تعبر وهي أثر هذا الإسلام في مجالاتها الواسعة جدا. وبالتالي كان شخصية متكاملة وفي كل الجوانب، بحيث نستطيع كما قلنا نجعله هاديا ونجعله النموذج المثال لكل هذه الأمور. هكذا الجوانب الأخرى كما يذكر السيد عبد الملك: عطاؤه، إحسانه، رحمته، يقول هذه هذا جانب من أهم الجوانب التي يجب أن تتصف بها النفسية المؤمنة، هو جانب مثالي في كل الأمور. يقول الإمام علي عليه السلام كان في هذا الجانب متميزا وراقيا على الآخرين من أتباع النبي صلى الله عليه وآله، وسجل له القرآن الكريم والتاريخ في ذلك ما فيه دلائل ومهمة ودروس مهمة سنراها إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.